الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: الحكم بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحاب قال: كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى إكرمة فإنشاء يحدثنا. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهى فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر حتى أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكعت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي من أبنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تغزر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكعت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في تحريم الدم إلا بحق، في تحريم الدم إلا بحق. يقول رحمه الله: حدثنا الحكم بمن سب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أيضا في مذهب الإمام أحمد أن من سب أم الرسول ولو كانت كافرة لا تقبل له توبة وأنه يقتل، لا تقبل له توبة، لتكررت ردته ولي سب أم النبي يقتل ولا تقبل له توبة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عثمان بن عبد الله، عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى، عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال عن عثمان الشحام، عن عثمان الشحام قال حدثنا قال: كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة. يقول: كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال نعم. فإن شاء يحدثنا قال إن أعمى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام له قينة، له قينة يعني قادمة ومملوكة له، وقد استولدها ولدين يقول مثل اللؤلؤتين، ولكنها إذا ذكر الرسول سبته، هو إذا ذكر الرسول أو صلى عليه أو ذكر الرسول عندها سبته وصارت تشتمه وتسبه. فغضب ذات ليلة وأخذ المعول يعني السكين الحادة، أخذه وحطه في بطنها واتكى عليه حتى فقع بطنها وأهلكها. فلما أصبح الصباح تحدث الناس أن امرأة وجدت قتيلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استشهد الناس، قال: أشهد كل من لي عليه حق إلا قام وأخبرني بما فعل، الذي فعل هذه الفعلة ولي عليه حق ليقوم يخبرني. يقول الناس سكتوا ما يدرون من قتلها، لكن قام أعمى، يقول قام أعمى وقال: يا رسول الله، أنا الذي قتلتها، والسبب في ذلك هي أم ولدي، مملوك لي وأم ولدي، واستولدتها ولدين كاللؤلؤتين، ولكني كل ما ذكرتك يا رسول الله قامت تشتمك وتسبك. فغضبت ليلة البارحة، غضبت غضبا شديدا، وأخذت المعول يعني أما سكين أو مخراج، أخذته وحطيته على بطنها واتكأت عليه حتى ماتت، وأنا قتلتها لأجرك يا رسول الله. فأهدى الرسول دمها. لا شك أن الذي يسب الرسول أنه يقتل، الذي يسب الرسول ويشتمه يقتل، والذي يسب أمه ولو كانت كافرة يقتل، والذي تكررت ردته يقتل، نعم، ولا تقبل له توبة. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: أغلد رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثوبة العنبري قال عن عبد الله بن قدامة عن عبد الله بن قدامة قال حدثنا أبو برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول إن رجلا سب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته، كان خليفة لما مات الرسول كان أبو بكر خليفة، فسبه شخص من المنافقين دهرا علنا أمامه وراح وصحابي حاضر، فقال يا أبا بكر ألا أقتله، يا أمير ألا أقتله، فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال ليس هذا إلا النبي، إذا سب النبي يقتل، أما أنا فواحد من الناس لا تقتله، وتركه. ولكن هذا الشخص الذي تركه أبو بكر يقال إنه تاب ورجع يستفسر من أبي بكر، يستشفي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. قال رحمه الله ولنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد بن مرة السالم بن عبد الجد عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله؟ قال لما؟ قلت ليضيب عنك وإن أمرتني بذلك. قال أفكنت فاعلا؟ قلت نعم. قال فوالله لا ذهب إذا مكلمتي التي قلت غضبه. ثم قال ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. يقول حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أبو برزة الأسلمي قال تغيظ أبو بكر على رجل، قال إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأنه تغيظ على رجل، لكن الرجل أيضا رد على أبو بكر مثل ما تكلم عليه أبو بكر، وبكر تكلم عليه بصفة أنه خليفة المسلمين، وهذاك رد عليه ما هو حتى أفحم أبو بكر. فقلت يا أبو بكر يا خليفة رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال وكنت فاعل تضرب عنقه؟ قال إن أمرتني، فلو أمرتك أن تضرب عنقه أكنت فاعل؟ قلت نعم إذا أمرتني قتلته. فقال فتغيظ وذهب إلى الشخص يستسمحه، قال خلاص مدام إلى هذا الحد أنا أستسمح الشخص، فتسامح مع الشخص وقال ليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحد أغضب الرسول أو شتم الرسول أو سب الرسول فإنه يقتل بدون تردد، أما غيره فلا، إنهم بشر كلهم. هذا تواضع رضي الله عنه، الذي يسب الخليفة يقتل، نعم الذي يسب خليفة المسلمين يسبه أمام الناس نعم يقتل، ليش تسبه؟ سبيته بأي شيء؟ إيش عمل لك حتى تسب سبينا؟ قال رحمه الله ولنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال ولم تسأل؟ قلت أضرب عنقه. قال فوالله لا ذهب عزم كلمتي غضبه. ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله في صفة الخلاف، الخلاف على الأعمش أنه زاد أبو البختري عبد القيروس زاد بالسند الرجل عن السند الأول. يقول حدثنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري فيروز قال حدثنا أبو برزة الأسلمي أنه خرج على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو متغيظ غضبان، فقد قال له أن فلان بن فلان تضارب مع فلان بن فلان، فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليك والذي أغضبك وصار يسبك ويشتمك، من هذا؟ قال ولما تسأل؟ قال قلت أقتله. قال تقتله؟ قال نعم إذا أمرتني قتلته، أنت الخليفة إذا أمرتني قتلته. فذهب واستسمح من الرجل وتسامح وياه وقال يا فلان ليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس القتل المسابة والمضاربة والمشاتمة، تضارب أنت وياه وتشاتم أنت وياه تقوم تقتله ويقتلك، هذا نعوذ بالله عدوان، ظلم وعدوان، ليس هذا إلا لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله بننا محمد بن المثنى أي يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقال لو أمرتني لفعلت، قال أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش قال عن عمرو بن مرة عن أبو البختري أبن اسمه عبد الوهاب بن فيروز مو فيروز عبد الوهاب بن فيروز قال حدثنا أبو بردة الأسلمي أنه رأى أبو بكر غضبان ومتغيظ وقد تخاصم مع رجل. فقلت يا خليفة رسول الله من الذي متغيظ منه ومن الذي سبك؟ قال ولما ليش تسأل؟ قلت أضرب عنقه يسب خليفة الرسول ونتركه لا سيما أبو بكر الصديق. قال وكنت فاعل؟ قال لو أمرتني ضربت عنقه. فذهب وتسامح مع الرجل وتنازل عن حقه وقال ليس تعالى فلان ليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يضرب عنق أحد إذا شاتمه أو سبه إلا للرسول. إذا سب الرسول أو شتمه أو تكلم عليه فإنه يقتل بدون تردد. قال رحمه الله ولنا معاوية بن سالي الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نظرة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه. فكأنما صب عليه ماء بارد فذهب غضبه عن الرجل. قال سكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو نس واسمه عميد بن هلال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال عن زيد قال عن عمرو بن مرة زيد بن أسلم يمكن قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو نظرة قال حدثنا أبو بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى أبي بكر وقد تغير لونه وغضب غضبا شديدا. فقلت من هذا الذي أغضبك يا خليفة رسول الله؟ أخبرني به أضرب عنقه. فقال وكنت فاعل؟ وكان محمر الوجه من الغضب لكن لما قلت له يا خليفة رسول الله أخبرني به أضرب عنقه يقول كأنه صب عليهما وانفشراح الغضب كله وتنازل عن الرجل. فقال وكنت فاعل؟ قلت نعم أمرتني. قال لا يا برزة يا أبو برزة ليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو نصر حميد بن هلال. يقول إن أبو نظرة خطأ والصحيح الصواب أنه أبو نصر عبيد بن هلال. نعم ليس أبو نظرة. قال رحمه الله بننا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن أبي بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال أتيت على أبي بكر وقد أغلد لرجل فرد عليه فقلت ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني فقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن أبو نصر عميد بن هلال ورواه عن يونس بن عبيد فأسنده. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا أبو داود سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي نصر عميد بن هلال أو عبيد عميد بن هلال قال حدثنا أبو برزة الأسلمي بمعنى الحديث الأول أنه وجاء إلى خليفة الرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو متغيظ وغضبان شديد الغضب. فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي أغضبك؟ قلت لما؟ قلت أضرب عنقه إذا أمرتني. قال تضرب عنقه؟ يقول فكأنه انفشى وذهب ما يجد كله من الغضب. يقول ليس يا أبا برزة ليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي أبو نصر هو حميد بن هلال. قال رحمه الله ورني أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرب بن شقير عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا. فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه. فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النهي. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا بردة ما قلت ونسيت الذي قلت قلت ذكرني قال ما تذكر ما قلت قلت لا قلت لا والله قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك قلت نعم والله والآن إن أمرتني فعلت قال والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا حميد بن هلال اللي يسميه أبو نصر قال حدثنا عبد الله بن المطرف ابن الشخير عن أبيه مطرف قال حدثنا عن أبي بردة الأسلمي قال أبو بردة الأسلمي إنه أتى إلى أبي بكر الصديق وقد غضب غضبا شديدا على رجل وكان يقول له كذا وكذا والرجل يرد على أبو بكر بأعظم مما تكلم به أبو بكر يقول فقلت والله لأضربن عنقه. يقول أن أبو بكر بعدما سمع هالكلمة كان متغير وكان وجهه أحمر وغضبان يقول بعدما سمع أن يبقتل الرجل يقول كأنما صب عليه ماء باردا خلاص راح الغضب كله راح. ثم تفرق الناس لما تفرق الناس وجدني في مكان فقال يا أبا برزة ما قلت حين أتيتني عندك فلان وفلان يقول قلت يا خليفة نسيت ما أدري يقول قلت ما قلت كذا وكذا وكذا قال قلت نعم إلا قلت هذا قال وكنت فاعل قال نعم والله لو أمرتني ضربت عنقه قال يا أبا برزة هذا ليس إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي هذا أجود السندات وأحسن الأحاديث. نعم. السحر. قال رحمه الله بلنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أنبانا شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي قال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كانت له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرئ إلى ذي سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تغضبوا المحسنة ولا تولوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا بالسبت. فقبلوا بيديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود عليه السلام دعا بأن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. يقول النسائي رحمه الله السحر يعني أن السحر من القتل من أسباب القتل. السحر ومن أسباب ومن الكبائر. السحر من الكبائر من كبائر الذنوب من الكبائر اللي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أسباب القتل وهو أعظم جريمة لأنه يغير الإنسان يغير حب الزوجة عن زوجها وحب الزوج عن زوجه ويأتي بكذا ويأتي بكذا ويرى الإنسان كأنه يفعل شيء وهو لا يفعل إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن سلمة قال حدثنا صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. يقول صفوان رضي الله تعالى عنه إن يهودي كلم يهودي آخر قال اذهبنا إلى هذا الرجل إلى هذا النبي. قال الثاني لا تقول نبي فإن له أعين كثير لا تقول حنا نبي يتكلم بشيء لا يريده. يقول فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليه وسأله عن أشياء فأخبرهم بالموبقات السبع الكبائر السبع فقال لهم نعم وسألهم عن تسع آيات سأله عن آيات بينات في الإنجيل وفي التوراة. نعم سأله عن تسع آيات بينات فقال لهم نعم لا تشركوا بالله شيئا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ظالم يقتله نعم. ولا تسحروا ولا تسحروا لأن السحر كفر نعم. ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا الربا ولا تكذبوا ولا تكذبوا المحصنات الغافلات ولا تولوا يوم الزحف ولا تولوا يوم الزحف ثم الجيشين تقابل تحرم نعم. وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت يعني لا تسون السمك في يوم السبت والله حرم عليكم صيد السمك يوم السبت لا بد أن تكفوا يوم السبت وتثبتوا والذي غيروا السبت نصبوا الشباك يوم الخميس وأخذوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد نصبوها يوم الجمعة وأخذوا السمك يوم الأحد السبت قالوا حنا مثبتين ما سوينا شيء لكن طلبهم الله قردة وخنازير نعوذ بالله الذي فعلوا هذه الفعلة طلبهم الله قردة وخنازير يقول النسائي فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال ما يمنعكم من إيمان بي وتصديقي قالوا يمنعنا أنه دعا داود أنه يبقى من ذريته أناس فلعل فلو آمنا بك قتلتنا اليهود نعم الشيطان استحوذ عليهم من لبال لهم الحق لا شك في هذا الحكم في السحرة قال رحمه الله ورنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنغري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة أو ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه نقول النسائي رحمه الله الحكم بالسحر يعني حكمنا بالسحر ما هو هو الكفر والخروج من الإسلام نعم إذا سحر خرج من الإسلام إن كافة العلماء يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو داود سليمان بن زيد قال حدثنا عباد بن ميسرة عباد بن ميسرة قال حدثنا الحسن البصري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عقد عقدة أخذ حبل ثم عقد عقدة فقد سحر نفث فيها فقد سحر لأن الله تعالى وتقدس أمرنا بالتعوذ من النفاثات في العقد تأتي على الإنسان ثم تتفل ثم تعقد وتتفل وتعقد ويجي الشيطان ريقها مع ريق الشيطان يجتمعان فيضر الشخص هذا ثم بغت تربطه مثلا ما يجي المرأة لأنها تحضر عند العقد عند الملكة ثم تعقد وتنفذ تعقد وتنفذ الرجل يربط خلاص ما عاد يجي امرأته أو أنها تعقد وتنفذ علشان تسحر الرجل يصير كأنه مهبول ويصير ما يعرف أحد ويصير كأنه يبغض زوجته أو المرأة تبغض زوجها أو تحببه إلى أجنبية أو تحبب الأجنبية إليه كل هذا من عمل الشيطان وكل هذا سحر ومن استعمله فهو كافر لأن الله سمى من تسمى باسم سموه هاروت وماروت قال فلا تكفر إنما نحن فتنة هاروت وماروت قال نحن فتنة لا تكفر لا تكفر لأنه كفر لا شك في هذا السحر يغير ما يغير الصورة ما يقدر الساحر يغير صورة الإنسان لكنه يستطيع يغير عقله يغير دماغه يغير كذا يغير كذا وأما صورة الإنسان من آدم إلى آخر ما يمكن هذا ما يمكن أحد يغيره إلا الله تعالى وتقدم الشاهد أن الساحر كافر لأن هاروت وماروت من يأتيهم يتعلم السحر وهم الآن في بابل ويعذبان من أتاهما يتعلم السحر قالوا له إحنا نحن فتنة نحن فتنة لا تكفر لا تكفر لا تعلم السحر لا تكفر فإذا أبى علمه السحر وإن رجع سالما الشاهد أن السحر كفر لا شك في هذا ومن سحر فإنه كافر يجب قتله كما قال جندب الخير رضي الله عنه وجد شخصا يقطع رأس الإنسان ويضحكون الخليفة من بني أمية خليفة والعالم مجتمعون وهذا الساحر يقطع رأس الرجل يجده ثم يأخذ رأسه يفرقه ثم يجيبه عد عليه جاء جندب الخير رضي الله عنه من خلفه وسل السيف وضربه حدثنا صفوة الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حد الساحر ضربه بالسيف حد الساحر قال ضربة بالسيف أو قال ضربه بالسيف فخبط رأسه قال خلوه يجيب رأسه يحطه على جسده كان صادق يجيب رأسه يحطه على جسده غضب قال تغضب ولا ما تغضب الرسول قال لنا ما إذا رأيتم الساحر حد الساحر ضربه بالسيف فخبط رأسه بالسيف رضي الله عنه جد بالخير وقال يجيب رأسه على جسده إنسان وصال يضحك عليكم هذا سحر هذا سحر كفر وإنتم تضحكون وتحبذونه وتشجعونه خبط رأسه ورماه في الأرض نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق بقلبه شيء وكل إليه نعم بالله إذا تعلقت شيء واعتقدت بشيء وكلت إليه إذا تركت ربك تعالى وتقدس وانتصرت بإنسان أو مخلوق وكلت إليه نعوذ بالله وكلت إليه ثق بربك وانتصر بربك ومد يديك إلى ربك ينصرك تعالى وتقدس ويعزك نعم. سحرة أهل الكتاب. قال رحمه الله أخبرنا أناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيا بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا أراه في وجهه قط. يقول النسائي رحمه الله ابتدى سحر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن الرسول سحره يهودي ولكنه ما انتقم عليه الصلاة والسلام عفاه الله ولا انتقم من اليهودي ولا ذكره إطلاقا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عناد بن السري عناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن يزيد بن حيان قال عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي بمشط ومشاطة. مشط معناه أخذ المشط هذا مشاط من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشط وجعله في جف طلعة ذكر جف يعني كف كافور ذكر فحل من النخل حط فيه ثم رماه في بئر ذروان في المدينة في آخر المدينة رمى هذا السحر في بئر ذروان فكان عليه الصلاة والسلام يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله. أتاه جبريل وقال إنك مسحور يا محمد سحرك فلان بن فلان يهودي. جاء جبريل وجامي كان اثنين واحد قعد عند رأسه وواحد عند رجليه قال ما باله قال مطبوب قال من طبه قال فلان بن فلان يهودي قال بما قال بمشط ومشاطة في طلعة ذكر في طلعة فحل ذكر وين وضعوها قال وضعوها في بئر ذروان أخبروه وجاء جبريل بعد ذلك وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتفلوا عليه فقام كان نشط من عقال لكن الرسول كان يخيل له إنما الرسالة ما مسها شيء الرسالة ما مسها شيء والوحي ما مسه شيء إنما جسده فقط كأنه يرى هذا الشيء وهو ما حصل شيء لأن هذا السحر مزاولة لأن السحر كله مزاولة السحر كله مزاولة ليس حقيقي السحر كله ما هو حقيقي إنما يزاول لك أنك تشوف كذا ويزاول لك أنك ترى كذا ويزاول لك أنك ترى كذا ولهذا في سورة طه يقول سحر أعينهم سحر الأعين ما في سحر حقيقة الحبال يشوفونها تمشي لأنه سحر الأعين لا يمل ولا ما في سحر حبال حاطين فيها ماء وتمشي يمشيها الماء الحار أو الشيء الزئبق أو الزئبق لكن الأعين هي اللي سحرت سحر عينه ما فيه صار يشوش على العين. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام كأنما نشط من عقال وأرسل إلى هذا وأخرجه وأحرقه ثم لم يذكره اليهودي وجعل بئر ذروان أعوذ بالله نخيلها كأنه طلع كأن رؤوس الشياطين طلع النخل وهي صار كأنها نقاعة الحمى ماءها كأنها نقاعة الحنة أصفر كأنه نقاعة الحنة ماءها سمى بئر ذروان ما أدري موجوده ولا ذهبت الله أعلم. إنما السحر حصل بعض الناس يقول لا الرسول ما يسحر ليش ما يسحر بشر هو مثله ولا يسحر الوحي ما تعرض شيء الوحي ما تعرض شيء مرة واحدة لكن بس بدنه بشر بدن بشر خيل إليه كذا خيل إليه كذا وجاء الملائكة وأخبروه بما فعل من فعل فلان بن فلان وبالذي حصل بشر بس بدنه بشر والمرض جاء بدنه فقط الوحي ما تعرض شيء الوحي اللي يأتي من السماء ما تعرض شيء إنما بدنه بدن بشر يمرض ويسحر ويعمل كل شيء ما هو معصوم بدنه وهو معصوم عن المرض إنما معصوم عن الزلل في الوحي اللي ينزل من السماء نعم. ما يفعل من تعرض لماله؟ قال رحمه الله فرنا الناد من السري في حديثه أنا بالأهوس عن سماك عن قابوس نبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آهن فأخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا سماك بن عرف عن قابوس بن مخارق نبيه قال وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن بالله من حولك من المسلمين فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. يقول النسائي رحمه الله نعم ما يفعل من تعرض ما يفعل من تعرض ماله لسرقة أو نهب أو اغتصاب ماذا تفعل الإنسان؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قابوس قال حدثنا قابوس بن مخارق ابن مخارق عن أبيه مخارق قال حدثنا قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول الثاني ثم قال حاء وحدث قال حدثنا قابوس بن مخارق قال أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنسان أتاني يصب مالي يأخذ مالي مني فقال امنعه باللطف خوفه بالله خوفه قل خف من الله يا فلان خف اتق الله لا تأخذ مالي ما أفكه قال فإن رفض ما امتنع إلا بيأخذه استعن عليه بالمسلمين قال ما حصلت أحد قال استعن عليه بالسلطان ما في سلطان أو ما أنا قريب من السلطان قال قاتله إن قتلك صرت شهيد من الشهداء شهيد دنيا وآخرة وإن قتلته فماله هدر فهو هدر فدمه هدر نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن أمر بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد قال حدثنا عمرو بن كهيل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذا أتاني أناس يغتصبون مالي فماذا أصنع؟ قال خوفهم بالله. قال ما نفع أخذهم بالله ما نفع استعن عليهم بالمسلمين ما حصلت أحد أو المسلمين ما منعوني استعن بالسلطان استعن بكذا إذا ذهبت الأسباب كلها فقاتله إن قتلك فأنت في الجنة شهيد وإن قتلته فهو هدر في النار. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث قال عن أبي الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا قهيد بالقاف قهيد ما هو بالفاء قهيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن أحدا تعدى على مالي جاءني بيغتصب مالي واحد أو اثنين أو ثلاثة ماذا أصنع؟ قال خوفهم بالله فخاف الله يا فلان خافوا رب العالمين اتقوا الله ما نفع خوفهم بالله ثانيا ما نفع عذهم بالله ثالثا ما نفع قاتلهم فإن قتلت فأنت في الجنة وإن قتلتهم أو قتلت الشخص فهو في النار لأنه معتدي هذاك معتدي وظالم وأنت تدافع عن نفسك أو عن عرضك أو عن مالك. من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه دون عرض أهله فهو شهيد. نعم. ما من قتل دون ماله؟ قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزين قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا من قتل دون ماله، يعني جاء ناس يغتصبون المال وقاتلت دون مالك الإنسان فقتلت فأنت شهيد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله من اعتدى علي يريد مالي ماذا أفعل؟ قال أخف بالله، أعيذه بالله، قل أعوذ بالله ولا خف الله يا فلان، خف الله، فإذا لم ينتهي فقاتله، إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار لأنه معتدي وظالم. قال أخبرنا محمد بن عبد ثم قال وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول، قال أنه ناس رجل يغتصب مالي، قال أخف الله وأعيده بالله ثلاث مرات فإن رفض فقاتله فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار. قال رحمه الله أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أنبانا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أنبانا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن إكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. قال أخبرني جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن إكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. فذكر سيأتي يعد النسائي رحمه الله من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه وأهله فهو شهيد إلى آخره، يفرقها ثم يجمعها لنا في الآخر رحمه الله. قال أخبرنا جعفر بن محمد ثم قال وأخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا عاصم بن يوسف حاتم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخم بالميم قال حدثنا ابن الخمس خن بالنون خمس بالميم ابن الخم قول عن عبد الله بن الحسن قال حدثنا عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعنى الحديث الأول من قتل دون نفسه فهو شهيد. قال رحمه الله قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله برنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد له مال بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطأ وصواب حديث سعير بن الخمس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني جاء أحد يغتصب ماله فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. يقول النسائي السند هذا خطأ، انظر الثلاثة الأول من الأئمة الحفاظ وآخر السند هو الذي حصل من الخطأ والوهم، لكن السند الأول هو الصحيح، سند سعير بن الخم هو الصحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. بمعنى الحديث الأول إلا أن السندات تتكرر رحمه الله. حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن الحسن وقال حدثنا محمد بن إبراهيم عبد الله بن الحسن ومحمد بن إبراهيم هذولا مهزوزين. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله فلنا إسحاق بن إبراهيم قتيبة واللفظ لإسحاق قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عودة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله أتانا بسندين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا طلحة بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. ثم جاء بالسنة الثانية. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا عبدة بن سليمان. قال حدثنا محمد بن إسحاق. قال حدثنا الزهري. قال عن طلحة بن عبد الله. قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله برنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن القبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن نصر قال قال حدثنا المؤمل قال عن سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. بريدة يقول إن الرسول قال من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني بمعنى حديث أبي هريرة وبمعنى حديث سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أن اللي يقتل دون ماله فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله بننا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرحمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد عن أبي جعفر قال حدثنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ. قال أبو عبد الرحمن الحديث اللي مرنا فيه المؤمل بن إسماعيل خطأ لأنه منكر الحديث، وإنما الحديث الصحيح حديث عبد الرحمن بن مهدي الذي بين يدينا هو الصحيح، والمعنى واحد، من قتل دون ماله فهو شهيد أو من قاتل دون ماله فهو شهيد. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.